فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم الذي نتواصل فيه منذ بداية هذا الشهر الكريم، برنامج مفاهيم في صحبة ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددة، ورئيس مركز تكوين العلماء، ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخ محمد. حياكم الله. يعني قاربت نهاية الشهر، نسأل الله أن يتقبل منا صالح أعمالنا وهذه حلقة من حلقات الأسئلة والمراجعات، وجرت العادة أن نبدأ بأسئلة الموضوعات السابقة ثم العامة. هذه المرة سنعكس بعد إذنكم ونبدأ بالأسئلة العامة، وذلك أننا كنا وقفنا في حلقة الأسئلة والمراجعات الماضية على سؤال ضاق الوقت عن إكمال التعليق عليه، وهو سؤال الأخ عبد الله من ألمانيا الذي كان يسأل عن رأي فضيلتكم فيما كتبه الدكتور الريسوني في مقاله خلافة على منهاج النبوة وخلافة على منهاج داعش، وسؤاله يشمل أيضا رأيكم في إعلان الخلافة التي أعلنته داعش، وكذلك في تصرفاتها الأخيرة ولا سيما في إجلاء المسيحيين من الموصل وفرض الجزية عليهم وغير ذلك من التصرفات التي لا تخفى عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإمامة بذاتها بحث فيها بحث كثير جدا، وألف فيها كثير من المؤلفات، واستقصى فيها أهل العلم كثيرا من النصوص، وقل ما يأتي فيها شيء جديد. لكن لا بد أن ندرك أن هذه الإمامة لها مفاهيم تحتاج إلى توضيح، فمنها ما يصدق فيه بحث الشيخ الريسوني، وهو مبايعة شخص واحد بعينه للأمة كلها في وقت واحد إلى آخره، ومنها ما هو أشمل من ذلك، فقد اتفق المسلمون ومنهم فقهاء المذاهب كلهم على وجوب نصب إمام للمسلمين يأمر وينهى ويحجز عن الظلم ويقيم الحدود ويقيم الجمعة والجماعات ويؤمن الطرق ويستخرج خيرات الأرض ويعدل في توزيعها بين الناس ويجاهد العدو ويقيم الأحكام. وهذا مما هو مجمع عليه، لمن أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب. ولذلك قال المقري رحمه الله: والنصب للإمام بالشروط حتم بشرع بالهدى منوط، ولا يجوز خلعه إن ظهر عليه فسق أو بغاء واشترى أو للخروج عنه إلا إن كفر. فهذا هو رأي المذاهب الأربعة، وجوب نصب الخليفة لأنه لا يمكن أن يقام شيء إلا به. لكن إذا قيل إن هذه الأمور يمكن أن يقيمها رؤساء الدول وأمراؤها وحكامها من غير الخليفة العام، فإذا تحقق ذلك كانت الخلافة مجرد رمز، وهذا الرمز يحصل بأشياء أخرى كما كان في بحث الشيخ الريسوني، فهذا وجه آخر. فإذا المجال متسع، ففيه ما يصدق فيه بحث الشيخ الريسوني. نعم. إذا قدر أن كل بلد قام فيه أمير أو حاكم يطبق أحكام الشرع ويعدل ويؤدي ما يؤديه الخليفة. نعم. فلم يحتاج ذلك البلد إلى خليفة، ثم حصل هذا في كل الأمة. فحينئذ المقصود بنصب الخليفة ليس التعبد بشخصه، وإنما هو قيامه بهذه الأعمال. وضائف. فلو قدر أنها قامت، وهذا ما هو مفقود في تاريخنا وواقعنا، لو قدر أن كل أمير في بلد من البلدان أو كل رئيس حكم شرع الله وقام دينه ونفذ كل ما يجب على الخليفة تنفيذه من أحكام الشرع، يبقى أمر واحد رمزي، يبقى أمر واحد رمزي، وهو راية المسلمين وأن تكون واحدة والذمة الواحدة وأيضا دفاع عن كل أراضيهم. فلا يقصد في نظر الشرع بوجه من الوجوه أن تكون الأمة مقطعة أو صالة، وأن يكون الاعتداء على غزة مثلا لا يحرك ساكن لدى المسلمين في أي بلد، أو الاعتداء على أي مكان من العالم مثلا الروهينجا أو أي مكان لا ناصر لهم ولا والي لهم ولا مدافع عنهم والأمة لا تشعر بما هم فيه، هذا قطعا لا يقول به أحد من المسلمين. بل الآيات صريحة في أن الأمة أمة واحدة، والأحاديث صريحة في أن المسلمين يد واحدة على من سواهم. ذكرتم مرة شيخنا أن نموذج الاتحاد الأوروبي مثلا يصلح صورة عصرية للخلافة. نعم، يمكن أن يكون كذلك، مقصود الخلافة وحدة الذمة، أن تكون الخلافة لها وحدة جامعة وناظمة للمسلمين، وهذا لا بأس به. لكن لا بد أن ندرك أنه إذا تعطل الجميع، تعطلت الحدود وتعطل الجهاد وتعطل العدل وكثير من الأحكام المنوطة بالخليفة، فيبقى الوجوب قائما في كل بلد. نعم. ويدعيها من شاء؟ لا لا، بالنسبة لنصبه لا بد أن يكون عن روية من المسلمين، ولذلك قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيح في خطبته، وهي من آخر خطبة خطبها بعد رجوعه من الحجة التي قتل بعدها، وقد رواها ابن عباس، وكان يريد أن يخطب بها في الحج، ولكن نصحه عبد الرحمن بن عوف أن يؤخرها حتى يأتي إلى دار السنة وهي المدينة، فيخلص بالمهاجرين والأنصار، فينزلون الكلام منازله ولا يطير بها الرعاع كل مطار. وقال فيها: من بايع رجلا عن غير روية من المسلمين فلا يتابع هو والذي بايعه أن يقتل تغرة أن يقتلى. فخشيته تغرة أن يقتلى معناه. نعم. وقد جاء في المسند الإمام أحمد بنفس الإسناد: فلا بيعة له ولا للذي بايعه، فهذه البيعة باطلة. فلذلك مثلا ما يحصل من أن بعض الجماعات تتغلب على مدينة أو مدينتين أو بلد من البلدان فيبايعون رجلا ويقولون هذا خليفة للمسلمين وتجب بيعته على الجميع، هذا باطل شرعا إجماعا، ويقتلون من خالفه، وهذا باطل شرعا إجماعا ولا وجه له. عمر بن الخطاب بين أنه باطل، وذلك في الصحيح، ولم يخالف أحد من الصحابة الكرام ولا أحد من التابعين ولا من دونهم. هم يرون أنها نواة تتسع حتى يأذن الله ب... لا، لأن عمر ذكر ذلك، ذكر أنه بلغه أن بعض الناس يقول: والله لئن مات عمر لأبايعن فلان من الناس، فهو نهى عن ذلك، وذكر أنهم يستندون إلى أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وتمت، فقال: أما إنها كانت كذلك ولكن وقى الله شرها، فهي كانت كذلك، كانت فلتة وتمت، لكن ليس هذا لغير أبي بكر. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: وليس فيكم من تقطع الأعناق دونه إلا أبا بكر أو مثل أبي بكر. فلذلك هذا النوع من الدعاوي العريضة هو مصادرة لحقوق الأمة واعتداء عليها وظلم لأولي الأمر فيها، فلذلك لا يمكن أن يعتمد على هذا النوع، ولا يغير أي حكم من أحكام الشرع ولا يقتضي، بل يكون ظلما لأهل البلد الذي هو فيه. فلذلك مثل هذا النوع هو من النزوات الشيطانية التي لا بد أن يتوب أصحابها وأن يتركوها. يمكن أن يدعي أنه أمير على من بايعه للقيام بالحق، فيكون مطاعا على من دخل تحت طاعته، والبلدان التي وصلت إليها سلطته أو البلد الذي وصلت إليه سلطته وكان متغلبا عليه، ككل الحكام فيما سوى ذلك، فيطاع في المعروف ويعصى في المنكر، على القول بالتغلب. اي نعم، على القول بالتغلب مع الشروط. نعم. شيخنا، اذا معنى هذا ان كل ما يترتب على هذا الاعلان، اعلان الخلافه، باطل من باطل القرارات كله، والاحكام وتنزيل النصوص كله، يعني باطل. اخر ذلك اخراج المسيحيين مثلا من الموصل بحجه انهم اما ان يسلموا او يدفعوا الجزيه او يغادروا، هذا القرار بذاته ظلم للمسيحيين واعتداء عليهم، ولا يجوز بحال من الاحوال. حتى لو قدر ان عيسى بن مريم جاء وان خليفه بويع خلافه صحيحه، لما كان له ان يفعل هذا، فهؤلاء من رعاية الدولة الإسلامية ولا يحل إخراجهم من ديارهم إلا إذا اعتدوا وظلموا. لكن الجزية مشروعة بكتاب الله. نعم، الجزية مشروعة بكتاب الله، لكن المقصود بها مشاركتهم في الدولة بما يبذلونه، إذا قامت الدولة وانتظم كل أمورها ولم يشاركوا في إقامتها بشيء، لم تفرض عليهم أي ضريبة، حينئذ نعم، لكن إذا فرضت عليهم ضريبة وأدوها وكانوا ككل المواطنين فلا يحل. لا يخيرون هذا الخيار الثلاثي؟ لا لا أبدا، إنما هو مخصص لمن؟ هذا الخيار إنه أما الإسلام، هذه لو فتح بلد جديد. أيوة. مثلا وكان فيه السكان يمكن أن يخيروا حينئذ بمثل هذا النوع، لا في البلدان الإسلامية لا والعربية، لا في البلدان الإسلامية المستقرة. طيب، لاحق بالسؤال أيضا يقول أنه أعلن قبل مدة في مصر البيان الذي يتعلق بالجهاد في سوريا وكذا، ويقول: الواقع الآن على ما نراه من التطاحن والتضارب، فهل ما زالت هذه الدعوة قائمة وكيف يعني؟ هو تجلية ذلك أن يبين أن الجهاد في الأصل له هدفان: الهدف الأول إعلاء كلمة الله ونصرة دينه، والهدف الثاني نصرة المظلومين. وقد بيّن الله هذين الهدفين في قوله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. والحاصل في سوريا هو الظلم للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ترمى عليهم البراميل المتفجرة ويقتلون في مساجدهم وتدمروا على رؤوسهم بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم، وقد أوذوا بكل أذى وتبر النظام الفاسد الباطل المفسد على رؤوسهم الأرض كلها وجعلها أرضا محروقة، وبذلك يجب على المسلمين جهاده. فأهل سوريا يجب عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم ولا يحل لهم الاستسلام لهذا البغي والعدوان والظلم، ويجب على المسلمين أن يساعدوهم. هذه مقتضى الفتوى. مقتضى الفتوى ليس فيها أن على المسلمين أن ينفروا من مشارق الأرض ومغاربها ليقاتلوا نظاما واحدا، وهذا غير ممكن، بل أهل كل بلد لديهم من المشكلات ما يكفيهم ويزيد، لكن يجب عليهم أن يهتموا وأن يساعدوا وأن يبذلوا المال والسلاح. والفتوى أصلا متجهة في البداية إلى الحكام، فهم أول من يجب عليهم ذلك، لأنهم الذين يملكون مقدرات الأمة وجيوشها وأسلحتها، فيجب على الحكام أن ينقذوا هذه الشعوب المستضعفة وأن يبادروا لذلك وأن يحركوا جيوشهم للدفاع عن المسلمين الآن في غزة والدفاع عنهم في الأماكن التي يضامون فيها ويضطهدون. هذا واجب على الحكام، ومن لم يشارك فيه منهم فهو آثم قطعا، ولا يختلف اثنان من العلماء في ذلك من المسلمين في هذا الأمر. طيب، ثم على الشعوب كذلك أن تشارك بما تستطيع وأن تبذل من أموالها وجهودها ما تستطيع. طيب شيخنا، بقي شيء في هذا الباب وانتقل لأسئلة أخرى. فقط يفهم بعض الناس أن على المسلمين أن يهاجروا إلى بلد واحد ويتركوا ما سواه من البلدان، أو أن يقاتلوا. ليس هذا هو المقصود. ليس هذا هو المقصود. ومع ذلك لو نفر اثنان أو ثلاثة وجد سبيلا، هذا لا إشكال، لكن لا بد أن يكون ذلك منضبطا، وأن لا يخاف به جريرة تؤدي إلى ضرر ببلدهم مثل هذه الفتن، بلدهم أو سكانهم أو. طيب، لأن لا بد من معرفة المآلات وما يترتب عليها، هل المصلحة في الذهاب أو لا، الذهاب أقوى من مفسدته، والمقارنة تقتضي أن المفسدة في كثير من البلدان راجحة على المصلحة. طيب شيخنا، هذا السؤال يقول: هل هناك فرق بين الكفر في الدنيا وفي الآخرة، بين حكم الكافر يعني في الدنيا وفي الآخرة؟ نعم، بالنسبة للحكم في ذلك هو بحسب ما يظهر لنا وليس في واقع الأمر. فنحن قد نرى إنسانا كافرا ونعامله معاملة الكافر، ويكون عند الله سبحانه وتعالى في قلبه إيمان. هل يصدق هذا على بعض النصارى الله به من النار مثلا اليوم؟ هل يمكن أن يصدق عليهم إذا كان أحد منهم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم في قرارة نفسه؟ فسيخرج من النار ولو طال مكثه فيها، لأن الله يقول لملائكته: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو مثقال ذرة من خير. فيخرجون منها قد اسودوا وامتحشوا، فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يؤمر بهم إلى الجنة بعد ذلك. والبعض يحتج بقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فقالوا: الكفر الذي يقع عليه العقاب هو الذي يكون عن جحود مع استيقان، أما رجل ما بلغه الحق، ما عرفه ولم يتبينه، ما بلغ في فرق بين ما بلغه ومن بلغه، من سمع به ولم يتقصه ولم يبحث، سمع به مشوها يا مولانا، ولو لكن إذا سمع به يجب عليه هو أن يبحث عنه حتى يزول عنه التشويه. ولذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار. هذه أخت زينة تقول، لكن هنا قال أدخله الله النار، فقد يكون في قلبه قد يخرج شيء يسير، فيخرجه الله بذلك الشيء اليسير من الإيمان بعد آلاف السنين أو مليارات السنين. الأخت زينة عندها سؤال، لكن قبل هذا تقول: أمي متوفاة منذ سنين بعد الصراع مع المرض، تسأل الدعاء لها، نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها. تقول: سمعت الكثير من العلماء يقولون إن من مات وعليه دين من صيام رمضان فعلى ذريته قضاؤه، لأن دين الله أحق أن يقضى، إن كان كذلك فهل علينا الإطعام عند قضاء دين الرضاع عنها، وكيف ذلك؟ بالنسبة لقضاء الصيام عن الميت الذي يترجح فيه أنه لا يجب إلا إذا كان نذرا فقط، هو الذي ورد فيه الحديث، وهذا النوع مما لا يقاس فيه غيره، لأنه من المعدول به عن سنن القياس. فالنص ورد فقط في دين النذر، فمن مات وعليه دين من نذر يصوم عنه وليه. أما صيام رمضان وغيره فهو مثل الصلاة، والصلاة لا يصلي أحد عن أحد، والصيام كذلك، ومثل ذلك كل العبادات الجسدية المخصوصة لا يذكر عنه ولا حتى لو كان تركه الصيام عن غير عذر. حتى لو كان تركه الصيام عن غير عذر، هذه قضية في ذمته هو ولا تتعداه، لكن تصدق عنه كما ذكرت الآن الإطعام عن كل يوم إذا كانت هذا من الصدقة، يعني لو صيم عنه ما يخفف عنه هذا؟ ما أظن، لأن هذا سيكون للصائم وحده، لأن هذا من الأمور البدنية. القصد الأمور البدنية في أصلها لم يرد استثناء إلا في قضية النذر، فلا يقاس عليه، فلا يقاس عليه غيره، لأن القاعدة هي قول الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقد تكرر في القرآن: لا تزر وازرة وزر أخرى. طيب، هل صحيح أن أعمال الأولاد تعرض على الوالدين فيسرهما بعد الموت ما كان يسرهما في الحياة؟ الله أعلم، ما ورد في ذلك نص، لكن الوالد إذا سعى نوى بالسعي لحصول لوجود الولد أن يكون زيادة في عمله، فإن عمل الولد الصالح يكتب في ميزان حسنات الوالد، وعمله السيء لا يكتب عليه، لأنه لم يتسبب في ذلك العمل، بينما العمل الصالح تسبب فيه. ولذلك أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. الولد الصالح من عمله وكسبه فيكون داخلا وما لا ينقطع، حتى لو أساء تربيته وعلمه السوء. نعم، لا يكتب عليه من ذلك إلا ما علمه ودعاه إليه. فمن دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقد قال العلامة حبيب بن الزايد رحمه الله: وجود الابن نعمة عظيمة من ربنا ليس لها من قيمة، إذ ما من الطاعات الابن يعمل لوالديه أجره قد يحصل من غير أن ينقص أجر الابن ذا، إذ هو من كسبهما فحبذا، وهكذا أولاد الأولاد إلى أن ينتهوا فطالع عنا المدخل. طيب شيخنا، هذه الأخت خولق عقاع طبيبة جزائرية تحضر ماجستير في كلية الشريعة حول مراعاة التيسير في الفقه الطبي، تسأل عن عدة قضايا، نريد طبعا تعليقها بعد إذنكم مختصرا. تسأل عن رأي فضيلتكم في الموت الدماغي. بالنسبة للموت الدماغي، أصدرت المجامع الفقهية الفتواها بإثباته بعد المشورة والدراسة المستقصية مع الأطباء، وهو الذي ترجحونه. نعم. الموت الرحيم، لا يحل قتل أحد بدعوى الرحمة حتى لو كان في غاية الألم، لا يقتل مطلقا. نعم. إجهاض المغتصبة كذلك لا يحل، لأنه قتل نفس لا يحل قتلها، حتى مع كونه ناشئا عن اغتصاب وقد يترتب. نعم. عليه آثار سلبية. نعم. ونفسية، وليس. نعم. له أب ولا. نعم. طيب، لكنه قتل النفس. لخليل يقول: التلفزيون، الإنترنت، الجرائد، المجلات، كثير منها تخالطه محرمات، فكيف يتعامل الإنسان معها؟ هل يتركها كلها أم يستعملها بضوابط؟ وهل من يقول بالابتعاد عنها مطلقا متشدد؟ نعم، لا شك أنها دخلت في حياة الناس، وأصبح الابتعاد عنها بالكلية غير ممكن إلا في حق في ندرة من الناس، وهم المعتزلون في الأرياف والبوادي البعيدة. فلذلك لا بد من التعامل معها بضوابط، وأن يقتصر الإنسان ما استطاع على ما هو مأذون به من متابعتها. هل يجوز إخراج صدقة الفطر من الزكوات التي تصل إلى الإنسان إذا كان هو من أهل الزكاة؟ نعم، إذا تملكها وهو من أهلها أصبحت ملكه ككل ماله، ولا عبرة بأصلها، أن أصلها كان زكاة فقد أصبحت ملكا له، فيفعل فيها ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن لحم طبخ في بيته فقيل: تصدق به على بريرة؟ فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. من لبس الخف مقيما فمسح عليه أكثر من يوم وليلة نسيانا، فما حكم صلواته بعد انقضاء اليوم والليلة؟ بالنسبة ما يحصل من النسيان في ذلك، بالأخص اعتبار الخلاف، قد ذكرنا من قبل التفريق بين مراعاة الخلاف ومراعاة دليل المخالف ومراعاة علة المخالف، وهي ثلاثة أوجه. فإذا حصل ذلك نسيانا أو سهوا، فإن الراجح أن صلاته صحيحة. قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الإطلاق، مع أنه يقابله حديث صفوان بن عسال وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين بالتحديد، فيكون الجمع بين حديث أبي هريرة والأحاديث الأخرى إما أن التحديد غير واجب، ويكون ذلك هو، وهذا مذهب المدينة ومذهب مالك، التحديد غير واجب، وأنه لا يجب نزع الخف إلا عند الجنابة. نعم. ما يكون ما يحمل في المطلق على المقيد مع اتحاد السبب والحكم. لا بالنسبة لهذا النوع من التقييد ليس قيدا متصلا حتى يقال هذا مطلق وهذا مقيد مطلقا، بل هذا نفي للقيد. للمطلق جاء معه نفي للقيد. جميل. تصريح بنفي القيد. وإذا خلع الخف ولم نعرف السابقة منهما حتى يقال هذا ناسخ وهذا منسوخ. إذا خلع الخف أثناء المدة وعاد فلبسه لابد أن يعيد الوضوء؟ إيه نعم، وهو على طهارة. وهو على طهارة. إذا كان على طهارة واستمرت وبادر إلى خلعه مباشرة ولبسه ولم يقع فصل يؤثر في الطهارة. أيوة. الفصل الذي يؤثر في الطهارة هو الذي يفصل الوضوء، مثلا إذا غسل وجهه ثم إذا جفت أعضاءه. نعم، مدة يجف فيها تجف فيها الأعضاء في الزمان المعتدل. حينئذ لابد أن يعيد الوضوء. حينئذ لابد أن يعيد الوضوء، لكن إذا بادر لغسل رجله فوضوءه صحيح. نعم. لا أقصد أنه هو متوضئ وقد مسح على الخف. مسح على الخف ثم خلعه. خلعه وبادر إلى لبسه فلا حرج عليه. وإذا خلعه وغسل رجله فلا بأس عليه. وإذا خلعه واستمر وقتا تيبس به الأعضاء في الزمان المعتدل فقد انتقض وضوءه بذلك. طيب الأخ عبد الله يقول وليس هذا من نواقض الوضوء كما يعترض بعض الناس، لكنه من مبطلاته، فلا يختلف العلماء أنه إذا غسل يديه ووجهه ثم ترك حتى يبس ثم بدأ وهو يريد أن يغسل يديه يريد أن يغسل رجليه ما يصح له أن وضوءه غير صحيح. لكن ربما هذا لأنه قد تم وضوءه أصلا واكتمل. لا، لكنه الآن ناقص بالخلع. طيب. هل يجوز للمرأة أن تأخذ إبرا منشطة تفضي إلى أن تحمل بإذن الله بتوأم؟ لا حرج في هذا، لكن لا بد أن يكون بالاتفاق مع زوجها. ولا بد أن يكون بمشورة الأطباء، لأنه قد يؤثر في إضافة الهرمونات، قد تؤثر مرضا أو تنشط بعض الخلايا. طيب، ما حكم بيع سم هذا قد تكلمنا فيه؟ لنا حصة في قطعة أرض متنازع على جزء منها، عرقل هذا النزاع أي مشروع للاستفادة منها، ولكن حصتنا فيها ثابتة وقد بلغت النصاب، فهل علينا زكاتها؟ لا، هي غير معروضة للتجارة، وإنما تزكى الأرض إذا كانت تجارة أو إذا بيعت. إيه نعم، إذا بيعت وكانت للتجارة. إيه نعم. إذا بيعت يستأنف، إذا بيعت ولم تكن للتجارة يستأنف. يستأنف بها حول. الحول بثمنها. نعم. يعني يحسب الحول من لحظة عرضها للبيع. إيه نعم. إذا أتمت، فإن بيعت في نصف العام مثلاً استأنف الحول من على القيمة. لا. بيعت في وسط العام كمل الحول، كمل الحول بمبلغ، كمل الحول. نعم. لا يستأنف حولا جديدا، يستأنفه في ما إذا باع أرضا ولم يكن يريدها للبيع. نعم. فباعها فاستلم ثمنها، وحينئذ يستأنف الحول من ملكه لذلك الثمن. طيب، هل توجد أحاديث متعلقة بالحلبة؟ تعرفون الحلبة شيئا؟ نعم. وأن لها فضلا أو دواء أو يوجد بعض الأسماء التي يمكن أن تدخل فيها الحلبة. هذه الأسماء كثيرة، مثلا جاء العود الهندي والقسط الهندي والقسط البحري، كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة. جاء بعض الأحاديث في بعض الأشياء الأخرى، وهي من الأدوية، والأدوية التي كانت في معروفة في جزيرة العرب، أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعضها، ومثلها أيضا رقاء أهل الجاهلية، وقال اعرضوا علي رقاءكم فما لم يكن فيه شرك أقره. فهذا النوع يشتغل به المشتغلون بالإعجاز. لكن كيف تدخل فيه الحلبة ومادة أخرى ونبتة أخرى؟ لا، تلك النبتة هل تدخل في عمومها أو ورد فيها نص يمكن أن يكون هو المقصود به وهكذا. يعني قضية نشدان الضالة في المساجد، هل النهي مقتصر على الدواب أم تشمل كل مفقود؟ كل مفقود، كل مفقود أيا كان، لأن أمور الدنيا لا تطلب في المساجد، والمساجد لعبادة الله. إن هذه المساجد ما بنيت لهذا، وإنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته، ضالته تشمل كل شيء في المسجد، فقولوا له لا ردها الله عليك. وإذا رأيتم الرجل يبيع ويبتاعه في المسجد، فقولوا له لا أربح الله تجارتك. فإن كان شيخنا قد فقد الشيء في المسجد أصلا، يعلن خارج المسجد، هو لابد يخاطب جماعة المسجد ولو، لكن يعلن خارج المسجد، ما يتكلف الميكروفون مثلا أني فقدته المسجد. لا، هذا من أمر الدنيا. نعم. وليس أدبا مع الله يعني يتكلم فيه مكان عبادته. طيب، هل لا إذا كان شيء ثمين مثلا يترتب عليه ضرر كبير به ويعلم أنه فقد فلا ضرر ولا ضرار، يعني الموازنة. طيب، هذا أخ من المغرب يقول أنا موظف أجرتي 5500 درهم، أكتري منزلا، متزوج بموظفة ولي ابن، وعيل والدي بمبلغ 900 درهم شهريا، هل أنا مقصر في حقهما؟ لا، إن شاء الله هذا بحسب الحال، ولا يمكن أن يكون هذا قاعدة عامة يفتى فيه أو يبين، فهو أدرى هل هو مقصر ويسألهما، يسأل والديه. يبر بهما إن شاء الله. نسأل الله أن يوسع عليه ويعينه على بر والديه. آمين إن شاء الله. هذا سؤال عجيب، لكن صاحبه كان حريصا يسمع رأي فضيلتكم. يقول: هل من عدد محدد لمرات اتيان الرجل لزوجه في الأسبوع، علما أني متطلب قليلا لكن ليس أكثر من 3 مرات، وأغضب غضبا شديدا إذا رفضت الزوجة، وهذا الغضب الشديد يدفعني أحيانا إلى التفكير في الزنا. أريد توجيهكم لي عمليا كيف أسيطر على هذا التوتر ودعاءكم. أسأل الله أن يغنيه بحلاله عن حرامه، ويغنينا أجمعين بحلاله عن حرامه، وأن يحول بينه وبين معصية الله. بالنسبة هذا ليس له حد، وإنما هو حسب رغبة الإنسان. والإنسان إذا كان مريضا لديه شبق مخصوص يمكن أن يتعالج منه، وإذا لم يكن كذلك فالقدر الذي يمنعه من العنت ويمنعه من التفكير في الزنا هو الإعفاف، وهو المقصود بالزواج أصلا. الزواج يقصد به الإنسان إعفافه عما حرم الله عليه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هل هناك حد من التطلب شيخنا يعفي الزوجة، أو يعني يعذرها إذا هي امتنعت؟ إذا كان الشيء يؤذيها، كان الشيء غير طبيعي فيؤذيها، يمرضها أو يؤذيها. قد يكون الشيء غير طبيعي أو تكون هي ضعيفة مثلا. أو تكون هي ضعيفة، نعم، فلا بد من مراعاتها حينئذ. طيب، يسأل عن رؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام، هل الدعاء بها فيه تعد؟ لا أبدا. وهل من وسيلة لرؤيته في المنام؟ نعم، بالنسبة لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام هي من الخير والكرامات إذا كانت صحيحة، لأنه قال: من رآني في المنام فقد رآني. وهذا إكرام من الله لعبده أن يريه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في المنام. لا يترتب عليه أحكام، لكنه يترتب عليه فرح وسرور وسعادة. والإنسان يمكن أن يسأل الله أن يفرح قلبه بأي حاجة يريدها دنيوية، وأفرح ما يفرح به الإنسان، وأفضل ما يفرح به المؤمن رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، من المهمات التي يدعو بها الإنسان، ولا حرج عليه في ذلك. لكن من الأسباب التي تجلب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام التعلق به ومحبته، فمراجعة سيرته وسنته. وقد جرب أن من أكمل أذكار النوم وقرأ في رياض الصالحين بعض الأحاديث ونام على ذلك، قلما يستيقظ الله وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رياض الصالحين خصوصا، جرب ذلك بخصوصه. سبحان الله، بركات النووي هذه. طيب شيخنا، هذا الأخ يسأل يقول: يستشكل التفريق بين الرسم باليد وبين تصوير الكاميرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين، ففهمنا منه أن رسم اليد حرام، ولكن لماذا كان التصوير بالكاميرا جائزا؟ هو يقول: قيل ليس بتصوير، وإنما هو مثل المرآة العاكسة، ولكنني نظرت في تفكيك الكاميرا فوجدت أن الكاميرا ترسم بألكترونات كهربية تطلق على ألوان موجودة على شريحة إلكترونية فتطبع على الورقة، فالأداة هي نفسها، ولكن مع اختلاف أن الأول يدوي والثاني إلكتروني. وحتى لا يقول أحد أن الرسم الذي هو بالقلم ليس كالتصوير، فإني رأيت رسما باليد والله لو لم يكتب عليه أنه رسم يد لما صدقت إلا أنه تصوير كاميرا، فالنتيجة واحدة، فلماذا يختلف الحكم؟ بالنسبة للنهي في التصوير معلل وليس تعبديا، وعلته هي مضاهاة خلق الله كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضاهاة خلق الله معناه أن يخلق الإنسان شيئا ينسب إليه فيكون إبداعا، وذلك للرسم كما ذكر الآن، الرسم الذي يشبه الصورة تماما ولا يفرق بينهما، هذا أشد حرمة لأنه إبداع ويمدح عليه صاحبه. أما استعمال الجهاز فيمكن أن يستعمله الطفل والكبير والصغير والعالم بالتصوير والجاهل به، فليس ذلك إبداعا ولا ينسب لصاحبه، لا يقال هذه الصورة بيد فلان، لها مزية بذلك وإتقان. وإذا قدرنا حصول فرق بين التصوير من ناحية الدقة وعدمه، فهو فرق لا ليس فيه هذه المضاهاة لخلق الله، وإنما هذا فلان بذاته وليس الشخص تخلقه أنت. ولذلك يعاقب المصورون يوم القيامة فيقال: فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، فيعذبون على ذلك. طيب، إذا كان الأمر على هذا الوجه، فلماذا يجوز بعض الفقهاء رسم نصف الإنسان أو وجهه فقط؟ نعم، الشيء اليسير الصغير رسمه ليس، لا يعني قد يرسم رسمة كبيرة لكن فقط الوجه ليس الجسم كامل. هذا بسبب آخر، وهو حديث عائشة أنها شقت القرامة فجعلت منه وسادتين، ووسادتان لا يمكن أن تقضيها على الصور، والصور إما أن تكون صورة رجلين أو صورة رجلين أو صورة خيل مجنحة، وكل ذلك لا ينقضه مثلا قسمه إلى وسادتين. هذا هو الدليل، فإنه لو رسم جزءا من الجسم هذا هو الدليل. وأيضا الشيء الصغير دليله النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رقما في ثوب، ورقما رقم الشيء الصغير طيب. مثل الماركة التجارية ونحو ذلك. هذا الأخ الكريم يقول: ذكرتم في حلقات سابقة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرر الولاة 4 سنوات، وقال إن كان عدلا من له الناس، وإن كان جورا فيكفي من الجور 4 سنوات، جائرا يكفي من الجور. الوصف بالمصدر شيخنا ما يمشي، فيكفي من الجور 4 سنوات. هو مروي يعني. نعم أسف. وإن كان جائرا فيكفي من الجور 4 سنين أو من الظلم 4 سنين. يقول بحث عن الأثر ما وجده، ما أدري أين يمكن أن يجد الأثر. الأثر موجود عند البيهقي في السيارة المخصوصة، سيرة عمر ونحوها، وقد أخرج أحمد في المسند ما يدل عليه، وهو أثر عن عامر الشعبي أن عمر كتب في وصيته ألا تبقوا لي واليا أكثر من سنة وأقر الأشعرية 4 سنين. الأخ عبد الله من السعودية يقول، عنده أسئلة متعلقة بالزكاة، يقول: إذا حل موعد الزكاة ولم تكن عندي سيولة نقدية، أو كانت السيولة الموجودة عندي لا تغطي قيمة الزكاة، زكاة عقارات مثلا أو معدات أو أشياء، وما عنده سيولة لإخراج الزكاة، فهل ولا يدري متى سيتوفر النقد، فهل يلزمه أن يستدين لإخراج الزكاة؟ وإذا لم تكن الاستدانة لازمة فكيف يخرجها؟ هل يخرجها إذا توفر النقد، وإذا توفر بعد 4 أو 6 أشهر ماذا يصنع؟ نعم، بالنسبة لهذا الحال هو مثل ما لو حل عليه دين قسط، أيوة، سيدفعه للشركة، ماذا سيفعل؟ هو غني غير فقير، فيملك مصانع ومعدات مثلا، وحل عليه قسط لا بد من دفعه، أليس يبيع بعض تجارته أو يستدين أو يقترض من أجل سداد ذلك الدين؟ فكذلك الزكاة هي دين الله، ولا حرج في الاستدانة لها أو الاقتراض أو بيع بعض الأمور التي معه حتى يؤدي سدد الزكاة. طيب، يقول: لو تأخر النقد وحل موعد الزكاة التالي يجمعهما ويكون آثما بهذا التأخير، يكون آثما بالتأخير، إذن يجب إما أن يستدين أو يبيع أو يتصرف ويخرج. نعم، لأن الزكاة لا بد من مراعاة وقتها، وهي مثل الصلاة لا يحل تأخيرها عن وقتها من غير ضرورة. طيب، إذا كان لدي أسهم في شركة ذات شركة ذات ذمة مالية مستقلة عني، وحين حان وقت زكاتها لم يكن لديها سيولة، وكنت أنا أملك سيولة تكفي زكاة الشركة كاملة، فهل أقرض الشركة ما تدفع به زكاتها كلها ثم أسترد، أو يدفع فقط؟ هذا في الخير، لكن بشرط أن يكون القرض قرضا حسنا وليس يأخذ عليه زيادة. لكن إذا الواجب عليه هو أن يدفع زكاة قسطه هو من الشركة فقط. نعم. طيب، وإذا كان هذا الفعل يعني أن يدفع زكاة الشركة كلها قد يسبب له ضائقة مالية في الكماليات، لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه السداد، دفع زكاته هو فقط، زكاة ما يملكه هو من الشركة فقط دون غيره. نعم. طيب، هذا أخي لسه من أمريكا، سؤال عام ومفتوح لكن أرسله بالبريد وألح عليه، يقول: نسمع من الشيخ الشنقيطي دائما قوله العلماء الراسخون في العلم، وسؤالي بارك الله لك: من هؤلاء العلماء الراسخون في العلم؟ نريد أسماء في عصرنا. بالنسبة للرسوخ معناه الثبات والاستمرار الاستقرار، وذلك مقتضي للتنوع، وأن يكون الإنسان على علم بالقرآن وعلم بالسنة قراءة وتفسيرا وتصحيحا وفهما، وأن يكون على علم بالأصول وعلى علم بالفروع والمذاهب، وأن يكون على علم بالنتاج الأمة العلمي وهو التراث. فمن هو فقيه في مذهب واحد مثلا لا يمكن أن يوصف بهذا بالرسوخ في، ومن يعرف الفروع ولا يعرف أدلتها لا يوصف بالرسوخ، وهكذا. والأسماء كل بلد أهله يعرفون من لديهم من العلماء المتنوعين الراسخين الذين لهم باع في العلوم، وهم قليل في كل زمان وبالأخص هذا الزمان الذي نحن فيه، ومتوعد بذهابهم بالكلية. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إن بين يدي الساعة أياما يظهر فيها الجهل ويرفع فيها العلم. وثبت في الصحيح كذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية في هذا الحديث: رؤساء جحالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه الأخت تسأل تقول نزلت علي قدرة بعد المغرب وانقطعت، ولكن بعد المغرب من اليوم الثاني نزلت علي الدورة، فهل صيامي لذلك اليوم صحيح؟ هي بعد المغرب القدرة نزلت بعد المغرب صامت اليوم ثم انقطعت بعده. بالنسبة لأي شيء نزل وانقطع حتى ولو كان دما أيوة. فانقطع واغتسلت وكان ذلك من الليل فصامت النهار ولم ترى في النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس دما، فهذا اليوم صحيح. صومها صحيح. إيه نعم. طيب أعود شيخنا إلى الأسئلة المتعلقة بالموضوعات السابقة التي وردت في موضوع العزلة. يقول الأخ أصبح اعتزال الفتنة اليوم مركبا وطيئا لكل من يهرب من استحقاقات مقاومة الباطل ومواجهة الفساد، كيف نفرق بين اعتزال مشروع وهرب ممنوع؟ بالنسبة لتعطيل الإنسان لما أوجب الله عليه من نصرة الحق والوقوف معه والوقوف مع المؤمنين ومعيتهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا واضح جدا وليس فيه لبس ولا خفاء. وبالنسبة للأمر الملتبس الذي يخفى على الإنسان ولا يعرف هل هو ظلم أو لا معروف أيضا، فلذلك إذا استشكل الإنسان أمرا ما ولم يتبين له وجه الحق فيه بأن رأى طائفتين كلتاهما على خير وصلاح ولم يدري، مثل ما حصل في صدر الإسلام بين الصحابة الكرام، فرأى بعض الناس علي رضي الله عنه إمام وخليفة بايعه أهل الأمر من المسلمين الذين يستحقوا الذين يجب على من سواهم أن ينقاد لهم وينساق وراءهم، ورأى معاوية رضي الله عنه وهو أيضا صحابي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه أهل الشام وقد ساسهم سياسة حسنة لمدة 20 سنة مضت من خلافة عمر وعثمان وأحبوه وأطاعوه، فالتبس عليه الأمر في القتال بينهما هل هذا يقتضي يجب على معاوية التسليم لعلي أو لا يجب، فتردد، فهذا يسعه أن يعتزل كما حصل لبعض الصحابة. وأما إذا كان الأمر بينا لدينا مظلوم وظالم لا يخفى أمرهما، ومثل الجهاد الآن في غزة هذا الآن من الأمور التي لا يختلف فيها اثنان من المسلمين والذين يتنكرون لها، لأن بعض الصحف وكتابها يختلفون، هؤلاء ممن أضلهم الله ولبس عليهم الشيطان ينكرون الحق الواضح ويناصرون اليهود الظالمين بقولهم ويشككون في الجهاد البين الذي لا يختلف فيه اثنان، فحينئذ لدينا أمور واضحة بينة لا تدخل في فتنتي ولا ليست العزلة فيها مشروعة، ولدينا أمور ملبسة وهي قليلة وهي يعني التي يشك فيها الإنسان وقد يزول عنه الشك مع الوقت، لأن الفتنة ليس معناها أنها دائما ملبسة بل قد تنجلي وقد يظهر للإنسان الحق. يعني هو يضرب مثلا بما يحصل مثلا في سوريا بين الحركات الجهادية، هل هذا يقتضي أن فتنة تستوجب أن الجميع ينفض يده ويمشي لا يجب عليهم أن يقاتلوا أولا الظالم وأن لا يقتتلوا فيما بينهم، يحرم عليهم سفك دماء المجاهدين فيما بينهم وهو من أشد أنواع النكاية بهذا الدين والضرر به، وإذا اقتتلوا فيما بينهم فإنهم سيكتب عليهم الفشل ولن ينجحوا أمام عدوهم بوجه من الوجوه، لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اصبروا إن الله مع الصابرين، فإذا حصل ذلك وجب على المسلمين الإصلاح فيما بينهم، وقد بين الله ذلك في كتابه فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وليس هذا فتنة بل هو من الأمور البينة لأنك ستعرف من الظالم ومن المظلوم ويجب عليك الوقوف مع المظلوم لا مع الظالم، ولا يرفع يده بحجة أنه قتل فصيلان بل يجب عليه أن يتدخل إما للإصلاح وإما لنصرة المظلوم. طيب الإصلاح أولا، فإذا تبين الظلم وامتنعت الطائفة الظالمة من الرجوع وجب قتالها. ما يلحق بالاعتزال هو أحيانا ليس الفتنة بين طائفتين من المسلمين ولكن سوء الظن بطائفة من المسلمين، كالمثال الذي ذكرته في غزة مثلا، سوء الظن بحماس على سبيل المثال وأنها تتاجر بالدين أو أنها على الأقل لا تحسن تقدير الواقع وتقود البلد إلى مقامرات ومغامرات، فلذلك أنا أعتبر هذا فتنة وأعتبر تصرفها فتنة وأعتزل. هذا صاحبه قطعا مفتون الذي يرى هذا القول، معناه أنه لو شهد بدرا لكان قطعا من الذين يعتزلون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو شهد أحدا لرجع مع عبد الله بن أبي بن سلول، لأن هذا إنما هو من إلقاء الشيطان، وهو من الرجم بالظنون ومن ما نهى الله عنه من الظنون، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر ومعه 313 يقاتل جيشا جرارا، فهل كان مغامرا؟ وهل الذين قتلوهم 14 رجلا من الجيش الإسلامي كانوا مغامرين؟ طيب شيخ أنا مضطر أن أنتهي، لكن أريد في كلمة واحدة فقط هذا السؤال السريع، هل يوجد اليوم من يحفظ الكتب الستة كما ألفها مصنفوها، أم أن معظم الحفاظ المعاصرين حفاظ المختصرات فحسب؟ قد يوجد من يحفظها، لكن قد لا يثبت ذلك الحفظ في ذهنه كل الأوقات. نعم، لكن يكون قد حفظها، يكون قد حفظها وقتا ولكن يذهب بعضها ويختلط عليه، مثل حفظ القرآن. نعم، كثير هم الحفاظ لكن لا يستطيع أن إنما عرفت من سبق أن حفظها كاملة. نعم، كما هي. نعم. طيب شيخنا شكرا لكم وأستأذنكم، انتهى الوقت. الأخوة والأخوات نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم.